أبو الحسن التهامي لما مات ولده، مات ولده عمره 15 سنة، فأصيب به في موجدة عظيمة، وقال فيه أشعار من ضمن أبياته أبيات مشهورة، يقول: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا فإذا به خبر من الأخبار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. ثم قال: جاورت أعدائي وجاور ربه. تكلم عن ولده لما قال: يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. يتكلم عن ولده. ثم قال: جاء يعني سمت يا ولدي، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. يقولون: فلما مات أبو الحسن التهامي رؤية في المنام، قيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهذا البيت، إني أحسنت الظن بك يا رب، إنك خير من ينزل به، وخير من يجاور، وخير من يدعى، وخير من يرحل إليه. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. يقول: غفر لي بهذا البيت. امرأة بغي من بني إسرائيل تسقي كلبا وينظر الله إليها ويغفر لها. أنت اليوم وأنت تدعو املأ قلبك بهذه المشاعر: إني أعلم أنك رب رحيم وغفور، ورحمتك تسبق غضبك، وحلمك يغلب عقوبتك. يا ربي أنت الرحيم، أنت الغفور.